إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وبعد. فهذا لقاء جديد أيها الإخوة في الله لشرح كتاب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين الشيخ العلامة عبد الرحمن ابن ناصر السعدي رحمه الله. ولا نزال في أحكام المعاملات، واليوم باب جديد وهو باب الحجر لفلس أو غيره. أظن عندكم تحتاج إلى تصحيح أو غيره. أما الحجر فهو في اللغة بمعنى التضييق والمنع، حجر فلان على فلان أي منعه من كذا وضيق عليه في كذا. وأما في الاصطلاح الفقهي فهو منع إنسان ما من التصرف بما يملكه من مال، منع إنسان ما من التصرف بما يملكه من مال. والفلس هو الإفلاس، إذا أفلس الإنسان فحينئذ يحجر على ما بقي من مال عنده أو متاع حتى تؤدى الحقوق إلى أهلها كما سيأتي. أما قوله أو غيره إشارة إلى أن الحجر له عدة أشكال وليس شكلا واحدا، أو عدة أسباب وليس له سبب واحد. فالحجر قد يكون بسبب الإفلاس وقد يكون بسبب غيره كما سيأتي شرحه زيادة. قال: ومن له الحق، الحق المالي، لأنه الآن هو يتكلم عن الأموال، ومن له الحق فعليه أن ينظر المعسر. ينظر المعسر أي أن يمهله وأن يمنحه من الوقت والزمن ما يستطيع من خلاله أداء هذا الحق وأن يصبر عليه. وفي القرآن الكريم: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، يعني إن كان رجل ذو عسرة من المال فنظرة أي إنظار وإمهال إلى ميسرة من الوقت الذي يتيسر له فيه المال. قال: وينبغي أن ييسر على الموسر، بمعنى أن يتساهل معه ولا يشدد عليه ويترفق به، فهو في كلتا الحالتين صبور طيب هين لين. والموسر هو الذي يملك المال ومعه سعة، لكن بالمقابل الأصل في من كان موسرا أن يؤدي الحقوق، أن يعجل بها. يعني إذا رأينا صاحب الحق صبورا مهلا لطيفا ودودا، لا يعني ذلك بالمقابل أن نستغل هذه الصفات الإيجابية بما يعاكسها أو بما يناقضها. قال: ومن عليه الحق فعليه الوفاء كاملا. وفاء هذا الحق، هذا الدين، سواء كان قرضا أو تجارة أو غير ذلك، بالقدر والصفات، يعني كما ونوعا، كما ونوعا. القدر ما يتعلق بالكميات، والصفات الكيفية، أن تكون جيدة، هو أعطاك الشيء الحسن أن ترد له الشيء الحسن، وهكذا. قال صلى الله عليه وسلم فيما ورد في الصحيحين عن حذيفة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: تلقت الملائكة روح رجل ممن كان قبلكم، فقالوا: أعملت من الخير شيئا؟ قال: لا. قالوا: تذكر. فقال: كنت أداير الناس فآمر فتياني أن ينذر المعسر ويتجوز عن الموسر، يتجوز يعني يتهاون ولا يشدد. قال: قال الله عز وجل: تجوزوا عنه. كما أنك تساهلت مع العباد، فالله رب العباد يجازيك بالمثل، وهو خير من أكرم وعفى وأنعم وأعطى. يقول المؤلف: قال صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم، وإذا أحيل بدينه على مليء فليحتل. متفق عليه، وهو متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. قوله مطل الغني ظلم، يعني المطل هو المماطلة والتسويف، غدا بعد غد، الأسبوع القادم، الشهر القادم، وهو لا يريد أداء الحق، وهو لا يريد أداء الحق، وإنما يماطل تضييعا للحق وتمويتا للوعود التي يطلقها هنا وهناك وهنالك. الغني أي الذي يملك هذا الحق، أما إذا كان لا يملك فهو معسر، وحينئذ المعسر يذكر له، وفيه الآية الكريمة: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. ظلم، ظلم لصاحب الحق الذي أكرمك وأعطاك ومنحك وساعدك ووقف بجانبك، ثم يكون هذا هو جزاءه. قال: وإذا أحيل بدينه على مليء فليحتل، وفي رواية: فليتبع. إذا أحيل إنسان، قال: والله أنا ليس معي مال، لكن اتفقت مع فلان أو بيني وبين فلان حقوق، اذهب له خذ حقك منه، وفلان مليء يعني عنده المال وعنده ما يؤدي به الحق، فحينئذ الأصل أن يستجيب وأن يقبل، لأن مبتغاه ومطلبه أخذ الحق وأن يصل إليه ماله. وهذا يسمى الحوالة، وبعض أهل العلم يجعل الحوالة في باب مستقل، لكن يعني المؤلف رحمه الله أدخل هذا الحديث في باب الموسر والمعسر، وله صلة في ذلك يعني. أما الحوالة فلها شروط. الشرط الأول: رضا المحيل. المحيل هو الذي يحول إلى غيره. الثاني: تماثل الحقين، أن يحوله على إنسان يعطيه حقه بما يماثله وبما يساويه. والشرط الثالث: أن يكون المحال إليه مليئا، يعني عنده القدرة المالية على السداد والوفاء. أما رضا المحيل هذا في حالة واحدة يكون، وهو إذا طلب صاحب الحق منه هذه الحوالة، فلا بد أن يقبل وأن يرضى بالتحويل، ثم ينظر إلى المليء أيضا ليرضى بالمقابل، والشرط قبل ذلك أن يكون مليئا فعلا بما يؤدي إلى السداد. قال: وهذا من المياسرة. من المياسرة يعني التيسير والتياسر والتسهيل على الأمور وعدم التشديد، وهذه من الأخلاق الفاضلة التي ينبغي أن يسلكها المسلم في حياته العلمية والعملية والاجتماعية والدعوية. والرسول عليه الصلاة والسلام قال في بعض المناسبات: إن منكم منفرين. قال عليه الصلاة والسلام: لا تشددوا فيشدد الله عليكم. وقال عليه الصلاة والسلام: المؤمن هين لين. ويجوز أن نقول هين لين، الياء تأتي مشددة وتأتي مخففة. وفي رواية بالجمع: المؤمنون هينون لينون أو هينون لينون. والحقيقة هذه الأخلاق والسلوكيات التي نقرأها ونطالعها في نصوص الكتاب والسنة نحن بحاجة إلى تفعيلها في حياتنا وإلى تطبيقها في معاملاتنا، لا أن يكون هنالك انفصام وانفصال بين الواقع والدعوة، وبين أن يكون هنالك انفصال بين الشخصية العلمية وبين الشخصية الاجتماعية. نعم، هذا بالمقابل يحتاج إلى مجاهدة نفس ومصابرة ومرابطة ومثابرة، لكن له من النفع وله من الخير وله من البر ما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. قال: فالمليء هو القادر على الوفاء الذي ليس مماطلا ويمكن تحضيره لمجلس الحكم. يعني إذا وصلت الأمور إلى القضاء ومجلس الحكم عند القاضي، فلابد أن يكون هذا المليء ليس مليئا فقط بالصورة، يكون مليئا ثم إذا دعوناه لتنفيذ الحكم والوفاء بالمال تخلف أو غاب، لابد أن يكون ممكنا إحضاره إلى مجلس الحكم وهو القضاء. قال: وإذا كانت الديون أكثر من مال الإنسان، وطلب الغرماء أصحاب الحقوق أو بعضهم، يعني ليس شرطا أن يطلبوا الحقوق كلهم، ولكن لو طلب الحقوق بعض منهم من الحاكم، طبعا الحاكم هنا المقصود به القاضي، أن يحجر عليه، يعني أن يحجر عليه بما عنده من مال، عنده سيارة، عنده شقة، عنده أرض، عنده محل، لأن عندهم حقوقا عليه وهو يماطل، ثم إذا به يفلس وليس عنده ما يسد به، فحينئذ طلب الغرماء أو بعضه من الحاكم أن يحجر عليه، حجر عليه فعلا، أصل في القاضي أن يأمر الشرط بالحجر عليه حتى تؤدى الحقوق. طبعا قبل التصرف بهذه الممتلكات أو الأشياء التي يملكها هذا الإنسان، يؤمر أن يسد، أن يستدين، أن يقترض، إذا عنده مال، إذا عنده ذهب يبيعه، بحيث يكون هذا كما يقال المرحلة الأخيرة من التصرف معه. قال: وطلب الغرماء أو بعضهم من الحاكم أن يحجر عليه، حجر عليه ومنعه من التصرف في جميع ماله. الآن الدولة تضع يدها على ممتلكاته، وبالتالي يمنع من التصرف في أي شيء يملكه، سواء كان من النقد أو من الأعيان أو العقار أو غير ذلك. قال: ثم يصفي ما له، أي ما زاد عن الحاجة يرد إليه، وإذا نقص فينظر إلى الأمر. لذلك قال المؤلف بعدها مباشرة: ويقسمه القاضي على الغرماء بقدر ديونهم. مثلا الغرماء 10، وهؤلاء 10 عندهم من الحقوق عليه 10,000، وهو قومت ممتلكاته فإذا بها 8,000، ماذا يفعل؟ يقسم نسبة وتناسبا، نسبة وتناسب. إذا يعني مثلا واحد أعطاه 2,000 يعطيه حصتين، إنسان أعطاه 1,000 يعطيه حصة، أعطاه 500 يعطيه نصف حصة، وهكذا. أما إذا كان المال أكثر من الحقوق أو بمساواتها، إذا كان المال بمساواتها يعطى المال، وصاحب كل ذي حق حقه، وإذا كان أكثر يعطون والزيادة ترجع لمن حجر عليه. وهذا النوع يسمى الحجر على الشخص بسبب غيره، لأن الحجر نوعان: حجر بسبب الآخرين، وحجر بسبب النفس كما سيأتي. قال: ولا يقدم منهم، أي من الغرماء، على غيره من الدائنين إلا صاحب الرهن برهنه. واحد منهم عنده شيء رهنه صاحب المدين مقابل المال، فيقدم صاحب الرهن. ليش؟ لأن وجود الرهن فيه حق مشترك، بينما الآخرون حق في الذمة فقط، حق في الذمة، لا يوجد حق يقابله إلا ما في الذمة. أما هذا حق مشترك، لأنه رهن شيئا ذا قيمة، وبالمقابل الطرف الآخر عنده أو له مال يقابل هذا الرهن بهذه القيمة، فهو يقدم عليهم قبل كل شيء، يفك الرهن ثم ينظر، إذا تممه يتممه، وإلا قد يباع هذا الرهن إذا كان كثيرا ويحجر عليه، ولكن يقسم على الجميع. وقال صلى الله عليه وسلم: من أدرك ماله، هنالك رواية عند المؤلف نفسه في بعض النسخ بعينه، من أدرك ماله بعينه، يعني عين المال، عين العقار أو المتاع أو الأغراض، عند رجل قد أفلس فهو أحق به من غيره. لذلك قلنا يقدم، قلنا يقدم، متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. قال: ويجب على ولي الصغير والسفيه والمجنون أن يمنعهم من التصرف في مالهم الذي يضرهم. ولي الصغير هو من يتولى شؤونه، والمقصود هنا ليس فقط الصغير، وإنما من ذكرهم المؤلف رحمه الله كل من لا يحسن التصرف، الصغير والسفيه والمجنون وبعض المفسرين أضاف الجهال، وبعض المفسرين أضاف النساء أن لا تتولى المرأة النفقة لأنها لا تحسن التدبير ولا تحسن المعاملة المالية. طبعا ليسوا سواء، هنالك من الرجال من لا يحسن ومن النساء من يحسن، لكن الحكم على الغالب. المرأة دورها في بيتها، ليس دورها في الأسواق وفي التجارات وما أشبه ذلك. قال: ويجب على ولي الصغير والسفيه. السفيه هو الذي لا يحسن السلوك ولا يحسن التصرف، أن يمنعهم من التصرف في مالهم الذي يضرهم. الذي يضرهم عائدة إلى التصرف، التصرف الذي يضرهم في مالهم. قال تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. هذا النوع الثاني من الحجر، وهو الحجر بسبب الشخص نفسه، هنالك بسبب غيره، هنا لمصلحته يحجر عليه، لمصلحته يحجر عليه. المرة الأولى لمصلحة غرمائه يحجر عليه. الإمام ابن كثير في تفسيره رحمه الله يقول مفسرا هذه الآية ولا تؤتوا السفهاء من سورة النساء، يقول: ينهى تعالى عن تمكين السفهاء من التصرف في الأموال التي جعلها الله للناس قياما، أي تقوم بها معايشهم من التجارات وغيرها. إذن التي جعل الله لكم قياما أي ما تقوم بها معايشكم من تجارة أو زراعة أو صناعة أو غير هذا وذاك. قال: ومنها هنا يؤخذ الحجر على السفهاء، وهم أقسام. يعني لما ربنا قال ولا تؤتوا السفهاء، السفيه وصف عام يندرج تحته عدة أشكال وأصناف. قال: فتارة يكون الحجر للصغير، فإن الصغير مسلوب العبارة، يعني لا يحسن التعبير ولا يحسن التدبير ولا يحسن البيع ولا الشراء ولا التصرف المالي. وتارة يكون الحجر للجنون، إنسان فاقد عقله، فاقد لعقله، ماذا تفعل، ماذا يفعل؟ لو أعطيته المال قد يحرقه وقد ينفقه في غير حله. وتارة لسوء التصرف لنقص العقل أو الدين. طبعا هذه عبارة لطيفة من الإمام ابن كثير يلمح بها إلى المرأة والنساء، والله أعلم، وقد يكون ذلك في الرجال أو بعضهم كما قلنا. قال: وتارة يكون الحجر للفلس، يعني الإفلاس، وهو ما إذا أحاطت الديون برجل وضاق ماله عن وفائها، فإذا سأل الغرماء الحاكم الحجر عليه حجر عليه، ليس فقط حجر عليه ووقف، حجر عليه وباع هذه الأملاك ليؤدي الحقوق إلى أهلها. قال: وعليه، أي الولي لهؤلاء، ألا يقرب مالهم إلا بالتي هي أحسن. لا يجوز أن يعني هو الولي والمسؤول، لكن لا تجعلوا هذه الولاية المالية على هذا السفيه أو المجنون أو الصغير أو المرأة أن يتصرف بالمال على هواه أو على ما يراه، لا. ثم يقسمها إلى ثلاثة أقسام، يقول: من حفظه أنواع قرب المال، من حفظه يعني أن لا يسرق وأن لا يضيع وأن لا يهدر، والتصرف النافع لهم كالتجارة مثلا والبيع والشراء، وصرف ما يحتاجون إليه منه كالملبس والمشرب والمأكل، هو غير واجب عليه أن ينفق عليهم من ماله طالما أنهم هم عندهم المال وهو وكيله، ينفق عليهم من أموالهم. أما إذا كانوا ليس عندهم مال وهو تكفل بالنفقة فهذه صورة أخرى تماما. قال ووليهم، يعني الأصل في هؤلاء المحجور عليهم بالتصرف بمالهم، وليهم أبوهم الرشيد، يعني إذا كان هنالك أب لهؤلاء فأولى الناس بولايتهم الأب، لكن بشرط أن يكون الأب رشيدا، والرشيد ضد السفيه، يعني أن لا نريد أن نخرج من مشكلة لنقع في مشكلة، نحن الآن نعالج مشكلة الابن السفيه فإذا بالأب سفيه أيضا، لا، إذن أبوهم الرشيد هو الأصل وهو المعول عليه والمخول بالولاية والنفقة. فإن لم يكن، طبعا كلمة فإن لم يكن تعني معنيين، فإن لم يكن لهم أب أو كان لهم أب غير رشيد، يعني فإن لم يكن لهم أب مطلقا أن يكون مثلا ميتا أو كذا، أو فإن لم يكن لهم أب رشيد، جعل الحاكم الوكالة لأشفق من يجده من أقاربه وأعرفهم وآمنهم أكثرهم أمانة. إذن لا يوجد، والله إذا لم يكن الأب فالعم، قد يكون العم قاسيا، قد يكون العم غير متفرغ، قد لا يقبل، قد لا يكون أمينا. الحاكم وهو القاضي من خلال بحثه ونظره وسؤاله واستشارته ومعرفته يحكم بالحكم الأنفع لهؤلاء المحجور عليهم من ولد، من صغير أو سفيه أو مجنون أو غير ذلك. قال لأشفق من يجده من أقاربه وأعرفهم وآمنهم. الشفقة صفة قلبية تثمر حسن التصرف وجمال الأفعال، لا أن يكون الإنسان غضوبا، أن يكون الإنسان عسرا، هذه كلها صفات لا تتوافق مع الشفقة المطلوب وجودها في قلب المسلم بشكل عام، فكيف بمن ولي هؤلاء السفهاء وولي أموالهم؟ قال ومن كان غنيا فليتعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. والآية الكريمة ومن كان غنيا فليستعفف، فليتعفف أو فليستعفف أي أن يطلب العفاف، وهو إنجاز التعبير بما نعبر عنه بحفظ، لا ليس حفظ ماء الوجه، يعني التحفظ، أن يتحفظ، أن يتحفظ، يعني هو حقه 50 مثله يأخذ 50، هو يقول أنا أريد أن أتعفف، لا أريد أن أخذ 50، أريد أن أخذ 30، لأنه غني ويقوم على خدمة هؤلاء بما يضيع من وقته وبما يضيع من جهده، وقد يجير أموالهم وقد يثمرها ويزيدها. فإذا كان غنيا فليستعفف، أكرمك الله بالغنى استعفف. من هو مثلك لو ولي هذا الأمر يأخذ 50، أنت خذ 40، خذ 30، يعني ما يكفيه، يعني ما يكفيه، ولا يطلب زيادة، لأن في الغالب، في الغالب الذين يقومون على التجارات لا يطلبون الكفاية، يطلبون الزيادة. لكن أنت أكرمك الله بالغنى فتقف عند حد الكفاية. ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. يفسرها المؤلف فيقول: وهو الأقل من أجرة مثله أو كفايته. وهو الأقل من أجرة مثله أو كفايته. أيضا المعروف هنا لها معنيين، لها معنيان. المعروف بالعرف أي ما تعارف عليه الناس، أو المعروف بالأفضل والأحسن. طبعا الأحسن بالنسبة للشخص نفسه الذي هو هذا الإنسان القائم على هذه الولاية. إذن عندنا صورتان: صورة الغني يأخذ دون الكفاية، يأخذ الكفاية دون الزيادة، وأما الفقير فيأكل بالمعروف وبما يسد حاجته، وأقل من أجرة مثله أو كفايته كما يقول المؤلف رحمه الله تعالى. حقيقة أنا قسمت عدد الصفحات في هذا الكتاب يعني إلى على عدد الدروس بالتقريب، فالدرس التالي نقرأ إن شاء الله باب الصلح وباب الوكالة والشركة، باب الوكالة فقط والشركة والمساقاة للدرس الذي يليه إن شاء الله تعالى. ونكتفي بهذا القدر من باب الترتيب الذي أشرت إليه. فإذا أحد عنده سؤال في هذا الدرس الذي نحن فيه فنحن معكم إن شاء الله، وإلا ففي غيره من مسائل العلم، والله الموفق. نحن نشوف الدرس الثاني يصير وقت أكثر. نعم، من عنده سؤال أو استفسار؟ قد يكون يوجد غيرها، لكن في الغالب هذه، لأن السفه هو عدم حسن يعني عدم القدرة على حسن التصرف. قد يوجد صور أخرى لكن هذه أغلبها. ضابطها العرف، وأقرب الناس إليه يعرفون هل هو قادر ويحسن التصرف أم لا يحسن. يعني ممكن أنت ترى إنسانا سويا لكن في حقيقة أمره مسرف مبذر لا يقيم للمال وزنا. من يعرف هذا؟ يعرفه خاصة الناس من أقرب الناس إليه وأعرفهم به. نعم تفضل. لا، لأنه لابد أن يكون الحجر في آخر الأحوال، وفي الغالب الحجر يكون على من هو مماطل أو هو عاجز وعنده أملاك أخرى يستطيع أن يتصرف بها، لكن هو ضنين بما عنده لما عليه. يعني هو غير مستعد أن يبيع شيء من الأملاك مقابل أن يؤدي الحقوق لأهلها فيلزم بذلك. نعم طبعا القضية يعني في النهاية الحاكم هو الذي يقضي فيها، الحاكم هو الذي يقضي فيها. يعني قد يكون بيته من البيوت الفارهة وبالتالي يبيعه ويشتري بيتا بقدره، هذا الشيء يحكم به الحاكم. دائما حكم الحاكم غير القاضي، غير الأمر النظري المتعلق بالإفتاء أو بالفقه النظري، والله تعالى أعلى وأعلم. تفضل. الأصل الوجوب، الأصل الوجوب، وفضلا عن طبعا الوجوب مع قدرة. يعني ممكن إنسان لا يتحمل أن ينظر، هو أولى أن يطلب الحق الذي له، لكن إذا كان قادرا فليصبر، والله تعالى أعلى وأعلم. نعم تفضل. كان الله إن كان الرهن مال، الرهن مال هو كيف سيكون الرهن مالا؟ وهو الرهن يكون مقابل المال. يجوز المال أصلا، المال يختلط بالمال، يعني إنسان معه ألف رهن فأفضل الصورة التي تفضلت بها ومعه مال في جيبه. الآن المهم أن يكون تصرفه في المال لا يعارض الطلب الذي يطلبه منه صاحب المال، لا يعارضه، يقول له أنا أطلب هذا المال اليوم، الأصل أن يوفيه إياه. أما إذا تصرف في المال وتأخر عنه عند الطلب لا يجوز. نعم، والله أعلم. تفضل. هل الأصل أنها تتعلق بذمة واحدة، لكن قد يتعلق بأكثر من ذمة في بعض الصور. يجوز أن تأكله لأنه قدمه لك بطريقة شرعية وهي طريقة الهدية. كذلك الإرث، لو أن إنسانا ماله حرام ثم توفي يرثه أبناؤه بطريقة شرعية، ليس عليهم إثم في ذلك. نعم. أما الآن إذا أنت علمت وأردت أن تتعفف وأن يعني كما يقال تنبهه على خلل تصرفه وسلوكه فهذا أولى، لكن لو أخذته تأخذه بالحلال. وهذا الذي قلته لك، على ما قلت لك إنه أعطاك الطعام هدية وبالتالي بطريقة مباحة. الأصل أنها إطلاق، لكن دائما القواعد أغلبية، القواعد أغلبية، والله تعالى أعلى وأعلم. يقول: الذي يعطي شخصا مالا كثيرا يتاجر به، وربما أفلس هذا المعطى المال فجأة، يعني من أعطي المال أفلس فجأة، ما المدة التي يجب إعطاؤها لهذا المفلس من قبل الذي أعطاه المال مع أنه لم يضربه على يده وقت إعطائه المال، يعني لم يجبره، لم يضربه على يده، يعني لم يجبره، قصد السائل. الحقيقة لا يوجد يعني نص خاص في المدة التي ينظر فيها المعسر أو المفلس، وإنما الأمر يعود إلى العرف العام في من هو حاله كحاله، الأمر يعود إلى قدرة صاحب المال على الصبر، الأمر يعود إلى هذا الذي أعطي المال هل هو صادق هل هو غير صادق، هل أصابته جائحة في تجارته، هل هو لم يكن محسنا للتصرف. هذه كلها عوامل تدرس بجد ودقة قبل أن نقول نعطيه مدة أو لا نعطيه مدة، ثم إذا أعطيناه مدة ما هي هذه المدة. فالأمر يعني ليس صورة واحدة ولا حالة واحدة، هنالك صور متعددة وحالات عدة، والله تعالى أعلى وأعلم. يقول السائل: التعفف هل نقول أنه عنده قناعة أو كفاية؟ الأمانة، يعني الأمانة ليس لها علاقة إلا يعني علاقة التقدير، أن هذا يكفيني، أن الخمسين تكفيني، ولكن هذه القناعة قد تتغير، ليس الخمسين، قد نعطي الخمسين لرجلين، رجل تكفيه ورجل لا تكفيه. يعني القضية غير متعلقة برقم، متعلقة بقناعة، بقناعة شرعية تنضبط بها الكفاية، تنضبط بها الكفاية. نعم، والله أعلم. يقول هل الكفالة نفس الوكالة؟ لا، الكفالة شيء والوكالة شيء. الوكالة أنا أوكلك، وستأتينا إن شاء الله يعني في درس اليوم، الوكالة أنا أوكلك بالقيام بعمل معين، لكن الكفالة أنا أكفلك بمقابل حق عليك. الصورة مختلفة تماما. تفضل. إذا كان سفيها لا فرق بين أنت ومالك لأبيك. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول أنت ومالك لأبيك. فإذا لم يكن عنده مال إلا هذا الشيء، وهذا الشيء يفرج كربه ويدفع فلسه، يجوز. نعم. في أسئلة في غير موضوعنا فنرجئها إلى وقت آخر. لا، الذي عنده سؤال شفاي فليسأل. تفضل. والنص القرآني واضح، النص القرآني واضح، وفي السيرة قد يوجد لكن لا أستحضر، أما النص القرآني أصل في هذا الباب. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، هذا هو الحجر. نعم، تفضل. نعم صح، أبي عمر عيسى عليه السلام الذي رفعه الله إليه فيه. نعم تفضل. نعم، نحن قلنا يعني الآن السفهاء أو السفيه من أولى الناس بأن يكون وليه؟ أبوه، لكن بشرط أن يكون رشيدا. هو قال أبوهم الرشيد تحسبا من أن لا يكون الأب رشيدا، يعني الأولاد طالعين لأبوهم، فحينئذ تنتقل الولاية أو الولاية إلى غير الأب. لكن أولى الناس إذا وجد الرشد في الأب أن يكون هو الولي. نعم، كله سواء صغير وكبير، الكلام عن السفهاء بأنواعهم. معلش، لكن احنا قلنا التحفظ بكلمة رشيد إذا جمع الأبوة والرشد، أما أبوه وليس برشيد تنتقل. وضحت؟ يعني لذلك قال أبوه الرشيد، أما أبوه الأصل أنه أبوه فعلا. من يكون ولي الصغير؟ أبوه. إذا لم يكن أبوه رشيدا تنتقل الولاية. نعم نعم، الضعيف ليس برشيد، الضعيف ليس برشيد، لأن الرشد صفة جامعة للصفات معددة، يعني رشيد ولكنه لا يقوى على الولاية. ماذا استفدنا من رشده؟ رشيد ومشلول، ممكن ومش ممكن. إذن رشيد هذه الصفة زائدة عن القدرة، يعني هو قادر على التصرف وقادر على العمل والتنفيذ. الله تعالى أعلى وأعلم. تفضل. لا فرق، لا فرق، لأن القضية يعني الأبناء طبعا إذا كانوا صادقين. ولذلك لا يكون الحجر مجرد دعوة وتنفيذ، قد يكون كيدا، قد يكون ادعاء الحجر أو السفه أو كذا كيدا. يعني أنا بلغني خبر، الله أعلم مدى صحته، أن أحد أصحاب البنوك الربوية تاب إلى الله، الله أعلم بصحة القصة، في بعض البلاد الإسلامية، فبدأ ينفق أمواله، فأولاده طلبوا الحجر عليه، مع أنه يفعل الصواب وتاب وأناب. هذا طبعا حجر غير صحيح وغير شرعي، وهو حجر مبني على الكذب والعقوق وإضاعة الحقوق. لكن إذا كان كذلك بمعنى أنه يبذر أمواله بغير حق بغير هدى بغير استقامة، لهم أن يفعلوا ذلك، لكن بما لا يتعارض مع البر، يعني لمصلحته، يكون الحجر عليه لمصلحته ليس فقط لمصلحتهم. نعم، والله تعالى أعلم. تفضل ارفع صوتك. يحجر طبعا إذا عنده مال وهذا المال يتصرف فيه بسبب ما يشربه من خمر بسفه وطيش وعدم مسؤولية، العبرة بالتصرف، لأنه ممكن أن يكون غير مدمن خمر ولا يحسن التصرف، أما لمجرد أنه مدمن خمر لا. انتبه، إذن العبرة فيما بعد الإدمان. لو واحد غير مدمن لكنه مسرف ولا يحسن التصرف نحجر عليه، إذا كان مدمنا للخمر أو يشرب الخمر ولا يحسن التصرف من باب أولى. نعم، ليست القضية متعلقة بالخمر وإدمانه، قضية متعلقة بما ينتج عن ذلك سواء وجد الخمر أم لم يوجد. تفضل. والله يوجد بعض الروايات في النهي عن بيع المضطر، في النهي عن بيع المضطر، والمضطر هو الذي يعني يضطر للبيع بأي سعر، يريد أن يخرج فيأتي إنسان يستغل هذا الظرف ويستغل هذه الفرصة. هذا ليس من حقوق الأخوة الصحيحة، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا ابن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. لكن المشكلة الآن في القائم على هذا الأمر، القائم على هذا الأمر الأصل أن يحدد السعر الذي لا ظلم فيه لهذا الإنسان. والإنسان الذي يشتري إذا رأى أن هذا الرجل مغبون في هذا الأمر فأنا أرى أن لا يشتري، ومن ترك شأن لله عوضه الله خيرا منه. نعم، تفضل. شراكة ستأتينا في الدرس القادم إن شاء الله. تفضل. قد وقد، يعني إنسان أعطاك 100,000 للتصرف فيها، كإنسان أعطاك 1,000 للتصرف فيها أن تضارب معه بالمال، لا شك أن للمال وقدره دورا في هذا الباب، وطبعا الاتفاق له أساس في هذا الأمر. يعني هل أنت الآن بمقابل مضاربتك وقيامك بالعمل جهدك تخسر الجهد فقط، وذاك صاحب 100,000 يخسر 100,000 وليس عليك شيء بذلك وأنت السبب الخسارة؟ فالقضية يجب التوضيح فيها. أم والله التجارة كانت 1,000 دينار 500 دينار، يعني هذه توازي الجهد لو ذهب الجهد. فالقضية فيها نوع من الدقة، قد تكون بعض الصور ملزمة بخسارة الجهد فقط، وقد تكون صور أخرى ملزمة بخسارة الجهد وجزء من المال، وبخاصة إذا كان التقصير ممن؟ من هذا المضارب أو الخلل في إدارة المال. نعم، والله تعالى أعلى وأعلم. وقت الصلاة. نعم، على هذا يغلق فمه ولا يحجر عليه. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، هذا أيها الإخوة لقاء آخر من لقاءاتنا في شرح كتاب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. واليوم باب جديد، وهو باب الصلح. وبعض أهل العلم أيها الإخوة يجعل الأبواب الفقهية مترابطة، وعند التدقيق يربط كل باب بالباب الذي قبله والباب الذي بعده كسلسلة متناسقة. لأن لماذا جعل باب الصلح بعد باب الفلس والمعاملات وكذا؟ لأن هذه الأمور مدعاة للخلاف والإشكالات، فيناسب بعدها إيراد باب الصلح. فالصلح في اللغة هو قطع النزاع بين طرفين أو أطراف، وأما اصطلاحا فهو عقد ملزم يتوصل به إلى الإصلاح بين مختلفين أو مختلفين. قد يكون الاختلاف بين اثنين، وقد يكون بين ثلاثة فما فوق. وربنا في القرآن يقول: والصلح خير. وإن كان المعنى هنا أشمل، يعني الكلام في هذا الصلح هو الصلح المالي، الصلح المالي في الغالب ما ذكر أو ما يذكر عند الفقهاء في الغالب يقصدون به الصلح على الأموال. أما مثلا قوله تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. نعم، الإصلاح هو صلح، وهو قطع النزاع، لكن ليس بالضرورة أن يكون بسبب المال والعلاقات المالية أو المعاملات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حسن صحيح، وصححه الحاكم. وأظن أن الحديث تقدم وذكرنا تخريجه وما يتعلق به. قوله الصلح جائز بين المسلمين بمعنى أنه واقع، وبمعنى أنه مطلوب، وليس جائز بمعنى أنه يجوز فعله ويجوز تركه. لأن الجائز يجوز لك أن تفعله ويجوز لك أن تتركه، لكن الصلح الأصل فيه أنه واجب على القادر. فكلمة جائز هنا ليست بمعنى بالمعنى الاصطلاحي، وإنما هي بالمعنى اللغوي، أي أنه واقع بين المسلمين. إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما، فهو جائز وواجب وواقع ما دام ضمن إطار الشرع الحكيم وبما يوافقه ويأتلف معه ويكون منسجما مع قواعده. أما إذا كان هذا الصلح مؤديا إلى تحريم حلال أو تحليل حرام في النفس أو الآخرين أو المجتمع أو الفرد أو الدولة، فهذا لا يجوز، هذا لا يجوز. ثم بدأ المؤلف رحمه الله بذكر صور الصلح، لكن كما قلنا أكثر ما ذكر صور الصلح المالي. يقول: فإذا صالحه عن عين بعين أخرى أو بدين جاز. يعني الآن اثنان أحدهما يطلب الآخر إما بسلعة أو بمال، صالحه عن عين بعين أخرى، هو أخذ منه سيارة فصالحه أن يأخذ مقابل السيارة قطعة أرض، هذه تسمى عينا وهذه تسمى عينا. فإذا صالحه عن عين وهي السيارة التي في الذمة بعين أخرى قطعة أرض أو شقة أو إلى آخره، أو بدين، قال له: يا أخي لك في ذمتي مبلغ 20,000 دينار مثلا أو أكثر أو أقل، جاز. إذن العين يجوز أن يتصالح عليها إما بعين أو بدين، إما بعين أخرى أو بدين نقدي مالي. قال: وإن كان له عليه دين فصالحه عنه بعين. لأن الصورة الأولى إذا كان عليه عين يعني بضاعة سلعة، سواء كانت هذه السلعة يعني ثابتة كالأرض والشقة أو متحركة كالسيارة أو المحل أو كذا، وإن كان له عليه دين فصالحه عنه بعين جاز. طبعا هو سيتكلم عن الجواز بعدين، لكن أنا أحببت أقسم الصورة إلى صورتين. وإن كان له عليه دين فصالحه عنه بعين، كما قلنا له عليه 20,000، قال له: أنا ليس معي مال نقدي، أنا أعطيك قطعة أرض، أعطيك سيارة، يجوز. أو بدين، هو عليه 100، هذه الصورة الثانية، عليه 100، صالحه بدين، يعني قال له: هذه 100 أنا أعطيك 80، ليس معي 100، يجوز بشرط أن يقبضه قبل التفرق، أن يقبضه قبل التفرق. ليش؟ لأن التقابض في الصرف واجب وشرط، لأن التقابض في الصرف شرط. فهذا الآن أبدل مالا بمال، 100 صارت 80، فلا بد من التقابض قبل التفرق. لو جعلها دينا بدين هذا لا يجوز، لأنه ليس فيه شرط التقابض، الذهب بالذهب والفضة بالفضة. قال: أو صالحه على منفعة في عقاره، العقار أو أرض أو بيت شقة، قالوا: أنا لك علي 1,000 دينار، أسكن هذه الشقة أو انتفع بها سنة مقابل المال الدين، أو انتفع بهذه الأرض، أقم عليها معرضا، أقم عليها تجارة، أجرها، انتفع بها لمدة 6 أشهر، لمدة سنة، أو غيره، عقار أو غيره، كالانتفاع مثلا بالسيارة، قالوا: هذه السيارة انتفع بها مدة كذا بمقابل ما لك علي من مال. أو صالح عن الدين المؤجل ببعضه حالا، حالا، إيش يعني حالا؟ يعني مباشرة، الحاء يعني حاليا، أو حل المال لك فهو حال. وهذه المسألة تسمى عند العلماء ماذا؟ ضع وتعجل، مسألة ضع، ضع يعني أنقص، يعني أنقص، ضع من مالك وتعجل بالسداد. صالح عن الدين المؤجل 100 ببعضه 80 بشرط حالا الآن مباشرة. ومسألة ضع وتعجل رويت فيها أحاديث ووردت فيها أقوال عن الصحابة، أما الأحاديث فلا يصح منها شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما عن الصحابة فاختلف الصحابة فيها، فورد عن ابن عباس رضي الله عنه أنه أجازها، وورد عن ابن عمر أنه نهى عنها. الإمام ابن القيم في إعلام الموقعين رجح الجواز وانتصر له بحجة عقلية جميلة، لأن الذين منعوا من الفقهاء قالوا هذه ربا، يعني مال بمال، هذا التصور يعني هو القياس. ابن القيم يناقش فيقول هذا عكس الربا، يعني أنتم تقولون الربا بالعكس، هذا ليس ربا، هذا عكس الربا، فإن الربا يتضمن الزيادة في أحد العوضين في مقابلة الأجل، يعني أعطيك 100 تعطيني 120، لكن الصورة الآن إيش؟ عكسية نقص. قال وهذا يتضمن براءة ذمته من بعض العوض في مقابل سقوط الأجل، تسقط الأجل مقابل جزء من المال عكس الصورة الأولى، فسقط بعض العوض في مقابلة سقوط بعض الأجل اللي هو الحلول، كما قلنا أن يكون حالا، أنت تريد 100 لمدة سنة، أنا أقول اتفق أنا وأنت أعطيك 80 الآن حالا وحالا حالا وحالا، هذا يجوز لأنك أسقطت مالا بمقابل إسقاط زمن. قال فانتفع به كل واحد منهما، هذا خفف عن نفسه جزء من المال، وهذا صار بيده أيضا جزء من المال. وعادة التجار يا إخواني يقول لك أنا المال الذي في يدي يجلب مالا، لكن المال المتأخر هذا يعني جامد وثابت لا يتحرك، فهو لو انتقص شيئا من الزمن بمقابل شيء من المال يقبضه هذا فيه منفع له، كما يقول الإمام القيم. قال فانتفع به كل واحد منهما ولم يكن هنا ربا لا حقيقة ولا لغة ولا عرفا، فإن الربا الزيادة، فإن الربا الزيادة وهي منتفية ها هنا، بل كما قال في الأول قال هنا نقص وليس زيادة. والذين حرموا ذلك صورة ضع وتعجل إنما قاسوه على الربا، ولا يخفى الفرق الواضح بين قوله إما أن تربي وإما أن تقضي، يعني إما أن تزيد وإما أن تدفع، وبين قوله عجل لي وأهب لك 100، فأين أحدهما من الآخر؟ فلا نص في تحريم ذلك ولا إجماع ولا قياس صحيح. الحقيقة أن هذا كلام علمي وكلام جيد، لكن هنالك صورة، أحيانا يكون هنالك استغلال، يأتي الذي عليه الحق إلى صاحب الحق يستغل ظرفه، أنا أقول هذه صورة لا أخلاقية، أن تستغل ظرفه وأن تغريه بالمال لأن ظرفه شديد، تقول أنا علي 1000 أعطيك 500 أو أعطيك 700، وأنت تعرف أنه سيقبل ليس رضا ولكن للحاجة والظرف، هذه صورة لا أخلاقية، وأخشى أن تدخل في عموم قول النبي عليه الصلاة والسلام لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لكن التاجر المليء الذي عنده المال ويقلب في تجارته لو نقص 200 أمر طيب عنده لا يؤثر على تجارته وليس في استغلال. هو رجل يفاوض يحسن التجارة والأخذ والعطاء والبيع والشراء. فلو جاء وفوضه أقل شوي أزيد شوي فالأمر واسع إن شاء الله تعالى. قال أو كان عليه دين لا يعلمان قدره. من اللذان لا يعلمان؟ الدائن والمدين، التاجر والزبون إنجاز التعبير. والله أنا دينتك يا أخي لكن أنا ناسي كم، وهذاك يقول والله أنا ناسي أيضا. فصالحه على شيء، قال له أنا والله في حياتي ما اشتريت شغلة بأكثر من 100 دينار، وأتوقع يعني 100 كثير، خليها 50-70. وذاك رضي يقول صح ذلك. طبعا إذا لم يكن هنالك بينة، أما إذا وجدت بينة فالبينة تغلب والبينة هي الحجة. قال وقال صلى الله عليه وسلم لا يمنعن جار جاره أن يغرز خشبة على جداره. رواه البخاري، وهو من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. هذا الحديث أيضا وضعه المؤلف هنا في باب حسن الجوار، وهو من باب محاسن الأخلاق وفضائل السلوك. والأحاديث في فضل الجار كثيرة، وألفت فيه مؤلفات. الإمام الذهبي له رسالة في حقوق الجوار، وغير واحد ألف في هذا الباب. لكن لماذا جعل المؤلف هذا الحديث تحت هذا الباب؟ لأن كثرة الإمساس تفقد الإحساس. أكثر الخلافات تحدث بين الناس بسبب كثرة الاحتكاك، هذا جاره هذا زميله. أما كل واحد في جهة، كل واحد بعيد عن الآخر، يعني هذا قليل الخلاف بينهم. مع أن الرسول عليه الصلاة والسلام أوصى بالجار وصايا كثيرة، ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، يعني يكون له جزء من الإرث. ومع ذلك الاحتكاكات، وفلان ولده ضرب الولد، فلان أزعج الجار، تحدث خلافات. فالأصل في الجار أن يتسامح مع جاره. قال له أريد أن أغرز خشب أو أبني جدارا أو أضيف شيئا، طالما أنه لا يضرك فما المانع أن تسمح له. أما والله إذا كان البيت قديما مثلا متهالكا بالكاد هو قائم، والخشبة هذه ممكن تفسد البيت. الآن نأتي نقول هل يجوز الاستدلال بهذا الحديث على هذه الصورة؟ لا يجوز. لماذا؟ لأن الحديث يتكلم مع نفي الضرر، أما الآن يوجد ضرر. وأنا كنت أسمع من شيخنا الشيخ الألباني رحمه الله كلمة لطيفة، كان يقول انفع صاحبك بما لا يضرك، انفع صاحبك بما لا يضره. المنفعة أمر زائد، لكن الضرر أمر مؤثر. أنا أنفعك بما أضر نفسي أو أنفع نفسي بما يضرك، لا تجوز الحالتان. لكن أن تنفعني بما لا يضرك أو أن أنفعك بما لا يضرني، هذا لا شك من الأخلاق الطيبة والمسالك الحسنة. قال باب الوكالة والشركة والمساقات والمزارعة. اليوم سنتكلم فقط عن الوكالة. الوكالة هي استنابة شخص جائز التصرف بما يملك لغيره من الناس فيما تدخله النيابة. استنابة شخص لشخص آخر، استنابة شخص لشخص آخر. الشخص الأول أن يكون جائز التصرف فيما وكل به غيره، والشخص الثاني يكون قابلا لهذه الوكالة وقادرا عليها ضمن شرط ما تدخله النيابة، لأن النيابة تصلح في بعض الأشياء ولا تصلح في أشياء أخرى، سيأتي ذكرها عند المؤلف رحمه الله تعالى. يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم يوكل في حوائجه الخاصة وحوائج المسلمين المتعلقة به. في صحيح البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام أعطى عروة البارقي وهو من الصحابة الكرام دينارا ليشتري له شاة. إذن الرسول يملك الدينار فهو جائز التصرف فيه، أعطاه، أعطى الدينار لعروة، يعني وكله بماذا؟ بشراء الشاة. شراء الشاة تدخل فيه النيابة، وعروة وافق. هذه أركان الوكالة: أن يكون جائز التصرف، أن يقبل الموكل، أن يكون التوكيل فيما تدخله النيابة. قال: وحوائج المسلمين المتعلقة به صلى الله عليه وسلم، مثل العاملين عليها. هل من شرط الحاكم أن يذهب بنفسه ليوزع الزكاة؟ الجواب لا، هنالك العاملون عليها، هؤلاء بتوكيل. طبعا أيضا نقطة مهمة عصرية: كثير من الناس يحسب نفسه من العاملين عليها بنفسه، هكذا أنا من العاملين عليها وبالله التوفيق، هذا لا يجوز. العاملون عليها هذه مهمة يقوم بها صاحب الوكالة الشرعية، الإمام أو السلطان أو من له الحق في وزارة المالية مثلا أو وزارة الأوقاف مثلا، وإذا كان الأمر أقل لجنة المسجد مثلا. أما إنسان يتصرف في نفسه ويحكم على ذاته فهذا لا ينبغي. قال: فهي عقد جائز من الطرفين، يعني أنا أوكلك فتقبل، ليس واجبا أن تقبل، جائز أن تقبل، وأنا جائز أن أوكلك، ليس واجبا علي أن أوكلك، فهو أمر جائز بين الطرفين، الموكل والموكل. والموكل يقال له أيضا الوكيل، يقال له الوكيل. قال: تدخل، يعني الوكالة، في جميع الأشياء التي تصح النيابة فيها. إذن كما قلنا نكرر: هنالك أشياء تصح النيابة فيها، وهنالك أشياء لا تصح النيابة فيها. قال: تدخل، أي الوكالة، في جميع الأشياء التي تصح النيابة فيها. ألف من حقوق الله، كتفريق الزكاة، إنسان قال لآخر خذ هذه زكاتي وزعها، فرقها على المحتاجين، أو الكفارة، أو البيع أو الشراء. طبعا البيع والشراء في القسم الثاني وهو حقوق الآدميين. قال: باء من حقوق الآدميين كالعقود والفسوخ وغيرها. العقود كما قلنا عقد البيع والشراء، هذا عقد. الفسوخ فسخ البيع والشراء، فسخ النكاح، إنسان يوكل إنسانا بالطلاق أو يوكل إنسانا بالخلع أن يقبل مثلا، فما كان بين الطرفين لعقده أو بين الطرفين لفسخه من حقوق الآدميين تجوز فيه الوكالة أيضا. قال: وما لا تدخله النيابة من الأمور التي تتعين على الإنسان، تتعين يعني تجب على الإنسان نفسه، وتتعلق ببدنه خاصة، كالصلاة والطهارة والحلف والقسم بين الزوجات ونحوها، لا تجوز الوكالة فيها. والله روح توضع عني، يجوز؟ أو اقسم بين زوجاتي، لا يجوز. أو صل عني، هذا لا يجوز. وإن كان بعض المذاهب للأسف يعني بعض أقوال حتى نكون دقيقين بعض أقوال المتأخرين فيها شيء من هذا المعنى بغير دليل لا من كتاب ولا من سنة. من باب الفائدة وقد ذكرنا لفظ القسم بين الزوجات حديث اللهم هذا قسمي فيما لا أملك فأعني على ما أملك حديث ضعيف، وكثيرون يقرؤونه يقول اللهم هذا قسمي، القسم واليمين بينما القسم هي القسمة، اللهم هذا قسمي فيما أملك أو فيما لا أملك، قسم يعني القسمة وليست قسم بمعنى اليمين والحلف لليمين. قال ولا يتصرف الوكيل في غير ما أذن له فيه نطقا أو عرفا. أنا أعطيتك الوكالة في شيء معين، لا يجوز أن تتصرف بهذه الوكالة كأنك المالك، أنت وكيل، والوكيل ينفذ ما يطلبه منه الموكل، إما بالتنصيص عليها نطقا أقول لك افعل ولا تفعل، أو عرفا، هنالك أشياء يعني عرفية، إنسان وكل إنسانا بشيء العرف يقول إن هذا الشيء لو استعمل يعني لا يؤثر. لماذا هذا النهي عن التصرف إلا بالإذن؟ لأنه مؤتمن، الوكيل مؤتمن، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول أدي الأمانة إلى من ائتمنك، تؤديها على وجهها، أدوا الأمانات إلى أهلها. قال ويجوز التوكيل بجعل أو غيره. الجعل هو الأجر بمال معين، ويقال جعالة، جعل وجعالة، أو غيره يعني بدون جعل، بدون مال. قد وكل إنسانا وكالة لشيء معين تجهده وترهقه وتكلفه الوقت وتكلفه المال، فهذا لابد له من مقابل، أو أن يكون شيء يسير لا يؤثر على عمله ولا يؤثر على جهده ولا وقته فيقول أنا لا أريد شيئا، أو العرف يقتضي أنه لا يأخذ المال. حتى الصورة الأولى، لو أنا إنسانا فعلا يعني يبذل جهدا ويبذل وقتا لكنه ترفع عن المال، قال أنا لا أريد المال، هذه خدمة مني لك، يجوز أم لا يجوز؟ يجوز، هذا حقه وتنازل عنه. قال ويقبل، عفوا، وهو كسائر الأمناء، طبعا لا يوجد أمين بغير أمانة، وهو يعني التوكيل والموكل كسائر الأمناء مع أماناتهم لا ضمان عليهم، يعني عند التلف، إلا بالتعدي أو التفريط. إذا تعدى على هذه الأمانة فأفسدها أو فرط في حفظها وصيانتها فيضمن، أما جالس سقطت بدون تفريط وبدون تعدي بسبب أو آخر هو ليس له به صلة وهو غير مقصر، حفظها مع أغراضه ومع حاجته، هذا لا يضمن، إذا يوجد تعدي أو تفريط يضمن. قال ويقبل قولهم في عدم ذلك باليمين، يقبل قولهم في عدم ذلك، عدم إيش؟ عدم التعدي والتفريط، والله أنا ما فرطت يا أخي لكن سرقت، والله أنا ما تعديت، بالعكس أنا حفظتها وصنتها لكن سقطت، يقبل القول باليمين. قال ومن ادعى الرد من الأمناء، رد إيش؟ رد الأمانة التي وكل بها، قال والله أنا أرجعتها لك، أنا أرجعتها لك هذه الأمانة أو الذي الشيء الذي وكلتني به. قال فإن كان بجعل لم يقبل إلا ببينة، إذا كان أنا أعطيتك مالا مقابل هذه الوكالة لابد أن تعطيني بينة أنك رددتها لي، وإلا تغرم. وإن كان متبرعا قبل قوله بيمينه، إذا كان بغير جعل، بدون جعل، بدون مال، فيقبل قوله بغير يمين، يصدق، يصدق. نلاحظ يا إخواني في هذه الأبواب وما ستأتي من أبواب الشركة والمساقاة والمزارعة وما أشبهها من أنواع المعاملات، نلاحظ أن الفقهاء لا يعني يكادون لم يتركوا صورة إلا وذكروها، حتى الصور التي قد نستبعدها، لا أقول المستحيلة لكن قليلة الوقوع. لماذا؟ لأن الإنسان المسلم مسؤول عن تصرفاته جميعا، ولكل تصرف فيه حكم شرعي، والفقه معرفة الحق بدليله وحجته. لذلك الآن لما الإمام أحمد رحمه الله ماذا قال؟ قال: طلب العلم أشد حاجة من الطعام والشراب، لأنك تحتاج في يومك إلى الطعام والشراب مرة أو مرتين أو ثلاث، بينما طلب العلم ومعرفة الحلال والحرام تحتاج إليها بعدد الأنفاس، بعدد الأنفاس. أي حركة ممكن يكون فيها حلال وحرام، أي حركة ممكن يكون لها حكم شرعي، هذا مباح، هذا مندوب، هذا مستحب، هذا محرم، هذا مكروه، هذا. لذلك يا إخواننا نحمد الله سبحانه وتعالى أن جعلنا مسلمين، وجعلنا أهل السنة، وجعلنا طلبة علم. نتقي الله سبحانه وتعالى ما استطعنا إلى ذلك سبيلا، ونتقرب إليه عز وجل فيما نتعلمه من كتاب الله ومن سنة رسوله الكريم صلوات الله وسلامه عليه. هذا آخر ما أردت بيانه في هذه الأمسية المباركة، والأمر كما قلت قسمت المادة بحسب عدد صفحات تقديريا، بحيث نختم إن شاء الله المادة المقررة في اليوم الأخير، ويكون عندنا في كل مجلس شيء من الوقت لما تيسر أو يرد من أسئلة، والله ولي التوفيق. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. نعم تفضل. نحن قلنا الوكالة توكيل من يجوز تصرفه بشيء يملكه لغيره ممن يقبل هذا التصرف بما تجوز فيه النيابة، بما تجوز فيه النيابة. هنا سؤال حيوي عن الصلاة في المصلى الذي في الأسفل. الكل يعلم أن المصلى فيه سارية في الوسط، والنهي عن الصلاة بين السواري علته قطع الصفوف، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: من وصل صفا وصله الله، ومن قطعه صفا، ومن قطع صفا قطعه الله. فلكن إذا صف من جهة بين الجهات من السارية، أو صف بين ساريتين دون التكميل من هنا أو من هنا، فهذا جائز، لكن يكون الصف قصيرا، أو نقول يكون الصف ناقصا. أما إذا أكملنا الصف من الجهة الأخرى فتأتي السارية لتقطع الصف نصفين، نقول الصلاة بين السواري على هذه الصورة أن يكون الصف قصيرا أو ناقصا جائز. لكن إذا أردنا الخروج من هذا كله في مكان فيه سعة وفيه محبوحة وفيه مجال، فالأولى أن نتجاوز هذا. ليش نجعل صف قصير أو صف ناقص ونحن نستطيع بخطوتين أو ثلاث خطوات نصلي في صف كامل؟ أما في المكان أو في الظرف الذي يكون فيه كثرة من المصلين، فالأمر في ذلك كما في بعض الأحاديث قال: اضطررنا إلى الصلاة بين السواري اضطرارا. فحالة الاضطرار معفو عنها إن شاء الله ولا تدخل في باب النهي. هذا ما أحببت أن أجيب عليه في هذا الباب. يقول السائل: هل يجوز تبديل سلعة قديمة بسلعة جديدة مع زيادة الثمن؟ إذا لم تكن هذه السلعة داخلة في الأصناف الربوية يجوز. إنسان باع هاتف أو استبدله بهاتف آخر، هاتف قديم بهاتف جديد، يجوز وما يضع فرق الثمن. لو لم يضع فرق الثمن والرجل متسامح قال أنا أقبل بدون ثمن، يجوز أم لا يجوز؟ يجوز. يقول: حكم بيع الأقساط. مسألة بيع الأقساط إخوان لها صورتان: إما أن يكون البيع بالأقساط سعر التقسيط كسعر النقد، فهذا جائز وله أجر للبائع بهذه الصفة، أجر لأنه صبر على الناس، ودرهما قرض كدرهم صدقة كما ورد في معنى عدد من الأحاديث. أما زيادة الثمن بزيادة الزمن، بسألك هل هذا الهاتف أريده تقسيط، يسألك التاجر كم؟ 6 أشهر 500 دينار. والله 6 أشهر لا أستطيع، سنة، إذن 700 دينار، سنتين 900 دينار. هذا من باب الأمانة العلمية جمهور العلماء على إباحته. بعض أئمة العلم من الفقهاء حرمه، وهو اختيار شيخنا الشيخ الألباني رحمه الله، وهو ما ينشرح له صدري من أقوال أهل العلم. وكما كان شيخنا يقول في بعض المجالس: لو كان الفقه بالتمني لتمنيت أن تكون هذه الصورة جائزة، لكن الفقه مبني على الدليل والترجيح والقدرة على ذلك والاستطاعة لذلك. الله المستعان. يقول السائل: نريد توجيها لبعض الإخوة الذين تهاونوا في سد الفرج في الصلاة كما السنة، لا فقط بأطراف الأصابع. أنا أقول هذه السنة أكثرنا لم يطبقها ولا يستطيعها، لأن الأصل فيها ليس أطراف الأصابع وإنما الكعب بالكعب، فلذلك ضبط الصف يكون من آخر القدم لا من أولها، وهذا إلى الآن الناس لا تعرفه. الرسول ماذا قال؟ كعب بالكعب، والركبة بالركبة، لكن أين الركبة بالركبة؟ أيضا الناس لا يفهمون هذا، الركبة في الركبة عند الجلوس، ليس الركبة بالركبة عند الوقوف. عند الوقوف لا يمكن تضبط الركبة بالركبة، لا يمكن إلا عند الأفحج، أما غير الأفحج لا تصلح معه. فالمقصود بالركبة والركبة عند الجلوس، أن تكون ركبتك عند ركبة أخيك حتى لا يكون حتى تكون، وأنت جالس لا يوجد فجوات، وأنت قائم لا يوجد فجوات. والله تعالى أعلى وأعلم. يقول: ما حكم الصلاة في مسجد تكثر فيه البدع؟ نص بعض أهل العلم كالقاسمي في كتابه إصلاح المساجد من البدع والعوائد، قال: المسجد الذي فيه البدع لا يصلى فيه. طبعا لا يصلى فيه ليس باب الإبطال للصلاة، ولكن باب تكثير سواد البدع وأهل البدع، وأن هذا لا يجوز، وأن الأصل تكثير سواد أهل السنة وتعظيم السنة وتكثيرها. فإذا إنسان سهل عليه أن يتجاوز هذا المسجد الذي فيه البدع إلى غيره فهذا هو الأصل. لكن أحيانا كثيرة يرد السؤال، يقولون: لا يوجد إلا مسجد واحد وفيه بدع، ماذا نفعل؟ نقول كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: يصلون بكم فإن أحسنوا فلكم ولهم، وإن أساؤوا فلكم وعليهم. لكن هذا لا يمنع من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتذكير طبعا بالتي هي أحسن للتي هي أقوى، بالهدوء والرفق واللين. ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله، وإن الله لا يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف. نعم. يقول: كم يأخذ العامل على الزكاة من الزكاة؟ السؤال غلط. الصواب أن يقال كم يعطى وليس كم يأخذ، صح ولا لا؟ كم يعطى، أنه لا يأخذ هو يعطى. تقدير ذلك يرجع للمسؤول الذي يدرس الأمر، يدرس الوضع، يدرس الحاجة، يدرس الوقت. كم وقتك الذي تذهب فيه؟ يعني ممكن إنسان نصف نهار، أو إنسان ساعتين من اليوم، إنسان طول اليوم، هل طول السنة توزيع الزكاة أم في موسم معين؟ هذا كله له دور في تقدير ما يعطاه العاملون على الزكاة. المصالح على دين بدين إذا كان آجلا، عاجلا عفوا، لم يكن آجلا. أما دين سورة ذكرنا، قلنا أنت تريد مني 100 دينا، فأنا أقول لك أنا أعطيك 80 حالا، يجوز تنقص من الزمن وتنقص من المال، وشرط التقابض الفوري. نعم طبعا، هو بده يعطيه بدون ما يرضى، ما بصدق فيها أصلا اليوم. نعم تفضل. ألا يفهم من ذلك جواز البيع بالتقسيط مثلا؟ لا، هذا أنا سألك سؤالا. هذا أبو 100 دينار، أنا لي على زيد من الناس 100 دينار، هل يجوز أن أتنازل عن 100 دينار أسامحهم؟ لا يجوز. طيب هل يجوز أن أتنازل عن 20 أم لا يجوز؟ هذه أتنازل عن 20 بالرضا، شو المشكلة؟ الله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.